الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه هي الترجمة الثالثة التي يقول فيها المصنف رحمه الله: باب من الشرك. وتقدمها باب من الشرك، باب من الشرك لبث الحلقة والخيط لدفع البلاء أو لرفع البلاء أو دفعه. وتقدم أيضا باب من الشرك النذر بغير الله، وهذه الثالثة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وسيعقبها بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم سيأتي في أواخر الكتاب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والشرك المراد به هنا الشرك الأكبر، ومن تبعيضية، لأن الشرك يقع بالاستعاذة ويقع بغيرها. ومن توفيق الله عز وجل العبد وخاصة لطلاب العلم أن يكونوا حريصين على العناية بالتوحيد ومنابذة الشرك، فإن الشرك أمره عظيم. استمعنا فيما قرأ الإمام وفقه الله قول الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولدا. وهذه مجرد كلمة قيلت بأفواه، ومع ذلك قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. فالشرك بالله عز وجل عظيم، والدعوة إلى نبذه وإلى توحيد الله عز وجل هي من أولى المهمات للداعية وطالب العلم، وينبغي أن تستحوذ على جل دعوته كما هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وألا يتشتت طالب العلم في بنيات الطريق وفي المسائل التي قد يستغنى عنها، بل إن بحثها غالبا يضر ولا ينفع، خاصة فيما لا يتعلق بأمور التوحيد والعبادة وإصلاح علاقة الخلق بالخالق عز وجل وإحسان علاقتهم بغيرهم. باب من الشرك الاستعاذة. الاستعاذة الألف والسين والتاء للطلب، تدل على الطلب، فالاستعاذة طلب العوذ، والاستسقاء طلب السقيا، والاستشفاء طلب الشفاء، والاستغاثة طلب الغوث. فالألف والسين والتاء تعني الطلب، وقد تأتي للدلالة على الكثرة في وصف الفعل كما في قوله عز وجل: واستغنى الله، أي كثر غناه سبحانه وتعالى وعظم غناه عن خلقه. والاستعاذة هي طلب دفع الشر، فالعوذ طلب دفع الشر، واللوذ طلب جلب الخير. فالاستعاذة واللياذة، اللوذ هو طلب تحصيل الخير، والاستعاذة طلب دفع الشر. باب من الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، بغير الله من الملائكة أو من الأنبياء أو من الجن أو من الأولياء ومن المقبورين، فكل ذلك من الشرك. وهذا العموم مخصوص بمعنى أن هناك أن الاستعاذة نوعان: النوع الأول أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه ليست من الشرك بل هي جائزة. والنوع الثاني الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا النوع هو الذي أراده المصنف رحمه الله. والاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله من الشرك له مرتبتان: المرتبة الأولى كما تقدم في الباب الماضي أن نثبت أن الاستعاذة من العبادة، فإذا ثبت أنها من العبادة فصرفها لغير الله شرك. ولذا في النصوص التي سيذكرها المصنف في هذا الباب ليس فيها التنصيص على أن الاستعاذة من الشرك، ولكن فيها دلالة على أن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت كذلك فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الترجمة آية وحديث، فأما الآية ففي سورة الجن، وهي من الأدلة التي تثبت أن الاستعاذة بغير الله عز وجل أنها من الشرك، وأنها ضلال، وأنها تؤدي إلى الرهق والخسران. ومما يدل أيضا على أن الاستعاذة عبادة أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وقال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: قل، والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فهذا يدل على أن الاستعاذة عبادة. وقد جمع الله عز وجل في هذه الآيات، وذكر العلماء رحمه الله أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فقال: قل أعوذ بربي. فالرب الذي يربي الخلق بنعمه، الذي هو الخالق والرازق، هو الذي يستحق أن يستعاذ به سبحانه وتعالى وحده. وقل ربي أعوذ بك لا بغيرك. وقوله عز وجل في هذه الآية التي ذكرها المصنف: وأنه كان رجالا من الإنس، الواو عاطفة على ما قبلها من السورة، والسورة في ذكر ما ذكره الجن بعد سماعهم للقرآن، وكان ذلك بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، بعد أن لحقه من الهم والغم ما لحقه بسبب طردهم وإعراضهم عنه، وبسبب ما قبل ذلك من موت عمه وموت خديجة. فكأن الله عز وجل أنزل إليه، جمع له هؤلاء يستمعون القرآن كما في هذه السورة، وفي أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي سورة الأحقاف: وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ومما ذكر الجن عن أحوالهم في الجاهلية ذكروا هذا: أنه كان رجال منهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال منهم، أي من الجن، أي يلتجئون إليه. وكان من عادة أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا أن يقولوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وكانوا يعتقدون أن في كل واد سيد، أن في كل واد سيد، فيستعيذون به من سفهاء الجن حتى لا يلحقهم ضرر. وهذا تعلق بغير الله عز وجل. ولذا أخبر الجن أن هذا أن هذه الاستعاذة زادتهم رهقا. قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس، الإنس سموا إنسا لأن بعضهم يأنس ببعض، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعني يطلبون العوض واللجأ برجال من الجن، وفيه إشارة إلى أن الجن منهم رجال ومنهم إناث، والجن سموا جن من استتارهم كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فمادة الجن والنون تدل على الاستتار، ولذا سمي الجنين جنين لاستتاره في بطن أمه، وسميت الجنة جنة لأنها مستترة بأشجارها، وسمي المجن مجنا لأن المقاتل يستجن به يعني يستتر به من العدو. فالجن لا يراهم الإنس كما قال الله عز وجل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. والجن خلق من خلق الله، وهم مخاطبون بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعيشون في الأرض، وقد يكون لهم هيئات خاصة، وقد يتصورون بصور الإنس أو بصور الحيوانات، ومنهم مؤمن ومنهم كافر. والشياطين هم كفرتهم، من كفر منهم فهو شيطان، وإبليس هو جدهم لعنه الله. كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم فيها ضميران الواو والهاء، واختلف في عود الضميرين على من، فقيل أن الفاعل الواو فاعل والهاء مفعول، فقيل أن الفاعل هم الجن. زادوا الإنس رهقا وخسارة وضياء وضلالا، وعلى هذا يكون المفعول هم الإنس. وقيل أن الواو الفاعل هم الإنس. زاد الجن رهقا يعني طغيانا وضلالا. وقد قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فدلت هذه الآية على أن الجن يستمتعون بالإنس، فيشركون بالله عز وجل عن طريقهم، والإنس يستمتعون بالجن لأنهم يكونون مسخرين وخدما لهم، ولا يخدمونهم إلا بشرك. الجن الكافر لا يخدم المؤمن، لا يخدم الآدمي إلا بعد أن يقع في الشرك والعياذ بالله. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ووجه الدلالة من الآية المتقدمة في قوله يعوذون مع قوله فزادوهم رهقا، فدل على أن الاستعاذة بغير الله عز وجل لا تزيد المستعيذ إلا رهق وخسارة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، وقد روى لها مسلم وروى لها الترمذي وروى لها النسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع، وهي من فضليات الصحابة، وكانت زوجة لعثمان بن مضعون وتوفي عنها، وقيل أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا، من نزل منزلا دائما أو مؤقتا، دائما في البيت الدائم لسكناه أو المؤقت في الأودية أو في الشعاب أو في الجبال، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن وهي الكلمات الشرعية. وبهذا الحديث استدل أهل السنة على الجهمية وعلى المعتزلة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما استعيذ به، لأنهم يجمعون هم كذلك مع أهل السنة على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، على أن الاستعاذة بغير الله شرك، هذا يقر به الجهمية والمعتزلة. فلو كانت القرآن مخلوقا لما جازت الاستعاذة بكلمات الله، لو كان القرآن مخلوقا لما جاز الاستعاذة بكلمات الله. ووصفت الكلمات هنا بالتامة، الكلمات التامات أي الصادقات العادلات، الصادقات العادلات. وأخذ هذا التفسير من قول عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام. أعوذ بكلمات الله، يعني ألتجئ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق من فيها عموم. وهذا العموم يسميه أهل الأصول عموم وصف تقييدي، معناه من شر ما فيه شر من خلقك، من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات التي فيها شر، لا أن كل مخلوق. وليس المقصود بالعموم العموم الإطلاقي، العموم الإطلاقي يعني أن كل المخلوقات فيها شر، وهذا ليس بصحيح. فالمخلوقات على ثلاثة أضرب: الضرب الأول مخلوقات لا شر فيها بل كلها خير، ومنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والجنة. والضرب الثاني مخلوقات لا خير فيها بل كلها شر، ومنها إبليس والنار والعياذ بالله. ومخلوقات فيها شر وخير، وهي الجن والإنس، سائر الجن والإنس فيهم شر وخير، وهم المقصودون في هذا الحديث. من شر ما خلق أي من شر المخلوقات التي فيها شر، من شر المخلوقات التي فيها شر، سواء كانت هذه المخلوقات من الإنس أو من الجن أو من الدواب أو من السباع. ولذا جاء في صحيح مسلم أيضا في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذا الحديث تواطأت تجارب أهل العلم فيه، وقد ذكر القرطبي رحمه الله صاحب المفهم، لا صاحب التفسير، صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم في شرحه لهذا الحديث أنه ما ترك هذا الذكر إلا ليلة واحدة فلدغ، إلا ليلة واحدة فلدغ. ولا يعني هذا أن من قاله يحصل له بالضرورة الأمن، فقد يقال ويحصل للعبد الضرر، بل قد يحصل له الموت. وتخلف الشرط والخبر النبوي الصادق الذي لا يتخلف إنما هو بسبب وجود مانع، وجود مانع من العبد، فقد يمنع من حصول اندفاع الضرر بعد قول هذا الذكر مانع، إما أن يقولها غير موقن بها، أو يقولها حال له ولعب، أو يكون سبق عليه القدر وتدافع القدر مع هذا الدعاء في السماء وغلب القدر عليه. لكن الأصل أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخلف، لكن تحتاج إلى قوة إيمان من العبد وتوكل على الله عز وجل ويقين بما يقال. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، وشيء عام، ولو من الهواء أو الأجواء أو الأوبئة التي ينقلها الهواء لا يضره شيء في هذا الموضع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحقق لنا وإياكم التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الباب هو الباب 12، ومن المذاكرة نذاكر بعض ما تقدم من أبواب، فكل منا يذكر بابا ثم نتذاكر في باب واحد فقط من هذه الأبواب التي سبقت. أي باب؟ نعم، باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. الله يفتح عليك. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب الخوف من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا ذكر. باب من الشرك. باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب من الشرك النذر لغير. باب من الشرك النذر لغير الله. تمام. طيب، من هذه الأبواب باب تفسير شهادة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مما يضبط لك الأبواب تحفظ الترجمة هذه أولا، ثم تحفظ على سبيل الإجمال كم فيها من نص، فتقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فيها نصان آية وحديث. باب من الشرك النذر لغير الله فيها أيضا آية وحديث وحديث. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فيها أربع آيات وحديث. هذا على سبيل الإجمال، ثم تبدأ تستذكر هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله، وتعتني بالتراجم، وتعتني بالنصوص واستذكارها على كل وقت. فكما تقدم من توفيق الله عز وجل للطالب العلم أن يكون له عناية فائقة بالتوحيد، وخاصة في هذا الزمن الذي زهد الناس في الكلام فيه، بل إذا سمعوا إنسان يتكلم فيه اتهموه حتى في عقله، وهذا لا يضر العالم ولا يضر طالب العلم، لا يضره كلام الناس. فإذا علمت أنك تعتني بأمر عظمه الله عز وجل في كتابه، بل إن عامة الآيات والنصوص تدل على هذا الأصل العظيم، وحياة الأنبياء من أولها إلى آخرها إنما قامت لأجل هذا، بل إن سوق الجنة والنار كما ذكر ابن القيم رحمه الله لم يقم إلا لأجل لا إله إلا الله. فلا يضرك يعني كلام من تكلم أو قدح، أو أنك تعيش في غير العصر، أو أن الشرك ليس موجودا. الشرك والله يعني يضرب في أطناب الأرض، ولعل بعضكم سافر ورأى يعني القبور تملأ المساجد ويخضع عندها ويدعى عندها ويتوسل بأهلها في كثير من البلدان، وقد رأيت هذا بعيني في بعض البلدان الإسلامية. وهذا المنكر لم يزول مع التراخي في في في في أخذ التوحيد بقوة، إذا تراخى الدعاء فيه وجعلوه ثانويا في دعوتهم، واهتموا بالكلام في السياسة أو الكلام في الأحزاب أو الكلام في حتى في الأمور التي يعني تكون من الدين لكنها يعني ليست أولوية في أمور الدين، فإنها لا يتكلم فيها بالقدر الذي يتكلم فيه في توحيد الله عز وجل. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أراد بالتفسير أن يفسر التوحيد يقوم على ركنين، النفي والإثبات، ولا بد من الإثبات ولا بد من النفي، ولا يقوم التوحيد إلا بهما. وذكر نصوصا منها راجعوها معكم ولو من الكتاب لا بس. نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إثبات ونفي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر أيضا أربع آيات، ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله رحمه الله عن أبيه واسمه سعد بن مالك بن مالك بن سعد أبي مالك الأشجعي، أبي مالك الأشجعي يحدث عن أبيه وهو عن أبي مالك الأشجعي، الأشجعي أبو مالك الأشعري هذا صحابي، أبي مالك الأشجعي يحدث عن أبيه واسمه سعد بن مالك، أبي مالك سعد بن مالك ابن نسيت جده رحمه الله تعالى، فأبوه الصحابي. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أثبت ثم نفى، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وحسابه على الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويثبتنا وإياكم على الدين، وحفظ هذه النصوص هو الذي حتى في دراستك، يعني نسرني أن أخانا القاسم اليوم يعني نقل لي وحتى غيرهم من قبل نقلوا لي تميز بعضكم حتى في الجامعة، فالتميز والثناء الذي بعد رضا الله عز وجل عني وعنكم هو إنما هو في هذا، في ضبط هذا العلم، في ضبط العلم ويعني أخذه بقوة. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.